حاس وتحاس ومن الشيطان بري لما تولد ساق أنا ابني طفل يتيم لكن رحيم وعظيم صلوا على محمد أفضل صلاة وتسليم لما ينام ويقوم النور يزيد ينقوم ابني الغلام فرحان بالبركة لما تدوم الكون بحاله اهتم وما سعش قلب الأم والفرحة بالمولود للجد بالفرح على نعمة الذكرى